إذا كان عند بعض الإخوان فتاة فتقدمت منها فقال إنه يريد أن أزوج عليه كما يزوجنا، فهل هذا شرار أو جائز؟ هذا شرار. إذا تقدمت إلى زيد وقال نعم زوجك، لكن شرط في زوجك أختك أو بنتك، لا لا ما يصح. النبي نهى عن الشرار وقال لا شرار أن يقول الرجل زوجني بنتك هو زوج بنتك أو زوج أختك هو زوج أختي، هذا هو الشرار وهو أن تنكح البدن. فلا يجوز أن يفضي إلى ظلم النساء وإلى فتن وإلى شرور كثيرة، ويفضي إلى إسقاط المهور والتزويج بالفروض إلى غير ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تنهى عن نكاح الصغار ولو كان فيه مهر. وقد خالف بعض العلماء وقالوا إذا كان فيه مهر كامل مهر العادة كفاء وجاز، ولكنه قول مرجوح. والصواب أنه لا يجوز ولو كان فيه مئات المهور، ما يجوز ما كان فيه هذا الشر. وقد ثبت عن معاوية رضي الله عنه أنه بلغه أن فلان وفلان تزوج نكاح الصغار وقد سمي مهرا، فكتب إلى أمير المدينة أن يفتح أن يبدأ النكاح، وقال هذا هو الصغار إلينا عنه النبي عليه الصلاة والسلام.